بين تنافس الحقيقة كلهن واحد، كلهن على شارع واحد، والشارع أعلاه وأسفل كل واحد. طيب نقول لك عمارة فيها 4 شقق متساوية تماما وكلهن بالدور الأسفل وكلهن الصبغ واحد والبيبان واحد. المهم أوصل أوصل شيء من غير واحد. ها؟ لأنه سلم هذا التوازن موصول. شلون؟ هذا الشغل هذه. إيه. لو إيش؟ هي ما يخالف لكن يعني فرق. إذا لم يوصي صاروا شركاء في الأربع على وجه مشاع. الآن كل واحد له شقته. هو مثلا خاف يتنازعون فيما بينهم. وكان أوصي لكل واحد بهذا المعين الذي هو بقدر حقه. دعنا من الإجازة، الإجازة ما فيها شيء. على كل حال المذهب يقولون يرون أنه لا بأس به، لا بأس أن يوصي لشخص لوارث معين بشيء معين بقدر حقه. والقول الثاني لا يصح، وهذا القول أصح. فعلى هذا يكون الأخ سليم نعم موافقا للقول الأصح، إنه ما يوصل حتى لو كانت متساوية من كل وجه. طيب لنفرض أنها سيارات كلها موديلها واحد ولونها واحد وكل شيء، المذهب يقول لا بأس، ولكن القول الراجح لا، أنه لا يجوز، لأن كل وارث حقه مشاع في التركة، فكيف نلزمه بأن نفرز حقه بدون رضاه؟ ثم إنه ربما يحصل تشاحن فيما بينهم، ثم إن الموصي قد يقدر أن قيمها واحدة وهي مختلفة. أين؟ الصبر الله وكبر إلى الحمد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنقصد الفسق، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر القبول بعد الموت وينطال ما قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية، وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياتي فله وبعدها لعمر، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل مال بعد موته وإن لم يوص به، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، وإن بقي شيء أخذ صاحب التبرع أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي الوصية الجائزة؟ ارفع يدك. نعم لا ورا يا اخي اللي وراك. نعم نعم لا ما هي الوصيه الجائزه يعني المستويه للطرفين؟ ها؟ ان يوصي بكل ماله ولا وارث، ان يوصي بكل ماله ولا وارث له. طيب وان اوصى بثلثه وليس له وارث جاز من باب أول. طيب ما هي الوصية المحرمة فراس؟ هل يوصي لغير وارث؟ أن الوصي هي أن يوصي لوارث

يعتبر بكون المعطى وارثا ام غير وارث وقت الموت. ومنهم من قال بل هو وقت الاعطاء لانه وقت ملكه اياها. وحسب ما قال المؤلف في عد ما تفارق به الوصيه العطيه ان تكون العطيه ايش كالوصيه ان تكون العطيه كالوصيه لانه لم يذكر انها تفارقها في اعتبار كون المعطى وارثا او غير وارث الموت او وقت الاعطاء. قال ويعتبر القبول بعد الموت وان طال. قبول من؟ قبول الموصى له الوصيه يعتبر بعد الموت. فلو قبل قبل الموت فالقبول غير صحيح. لو انه اوصى له ببيت، اوصى رجل لاخر ببيت وقبل الموصى له البيت من حين ما علم بالوصيه، فهل يصح القبول وينتقل ملك البيت الى الموصى له او لا يصح؟ الجواب لا يصح، لان الوصيه لا تنفذ الا بعد وليد، بعد الموت. طيب، إذن قبوله وعدمه سواء ما دام الموصي على قيد الحياة. يعتبر بعد الموت ولو بعد موته بلحظة. طيب لو طال، يعني أخبر بأن فلانا أوصاله بالبيت ولم يقبل في الحال، تأخر قبوله، فلا بأس، لا بأس بهذا، لأن المعتبر القبول بعد الموت ولو طال. ولا يشترط أن يقبل حين علمه بالوصية، لأن أصل الوصية قبل أن يموت الموصي عقد جائز، فكذلك أيضا قبل أن يقبل الموصى له هي عقد جائز، إذا شاء قبل وإذا شاء رد. صار من شرط قبول الموصى له أن يكون قبوله إيش؟ بعد الموت، فإن قبل قبله فلا عبرة بقبوله. قال ويثبت الملك به عقب الموت. إذا يعني يثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت، ولو طال الزمن بين موت الموصي وقبول الموصى له. وعلى هذا فما حدث من نماء بين موت الموصي وقبول الموصى له فهو للموصى له، لأنه يثبت ملكه للموصى به من حين مات الموصي. مثال ذلك رجل أوصي له ببيت وكان يؤجر في اليوم الواحد 100 ريال، ثم لم يقبل الموصالة إلا بعد 10 أيام، كم إنما 1000 ريال. قبل الموصالة الوصية فـ1000 ريال التي بين موت الموصي وقبول الموصالة تكون للموصالة، تكون للموصالة، لأن المؤلف يقول يثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت أي من حين مات الموصي، مع أنه بالأول ليس على ملكه، كان بالأول محتمل أن يكون على للوارثة أو للموصالة، لكن لما قبل انسحب الملك بأثر رجعي كما يقولون، فصار النماء من موت الموصي إلى قبول الموصالة للموصالة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء وهو المذهب إنه لا يثبت الملك إلا بالقبول، لأنه قبل أن يقبل ليس ملكه، فلا يثبت الملك إلا بالقبول. وبناء على هذا ففي مثالنا السابق تكون 1000 ريال لمن؟ للورثة، تكون 1000 ريال للورثة،